القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لكتابه من شاء من عباده فجعلهم أهله وخاصته، أورثهم كتابه فجعلهم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أخبرنا أن خير هذه الأمة من تصدى لتعليم كتاب الله وتعلمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم المباركة، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي. نفتتح كعادتنا القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب على رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوتي الكرام، نستأذنكم بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله تبارك وتعالى من سورة نبي الله يوسف عليه السلام، من قول الله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أقرأ برواية قالون عن نافع، ثم أعطف بعد ذلك الأقرب إلى ما وقفت عليه، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أحسنت، وصلت المتصل. اندرج معه من هنا؟ الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. ستعطف من هؤلاء من؟ الأقرب ابن كثير، تفضل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أحسنت، ثم حمزة، تفضل. المد في المتصل. أحسنت الإشباح، تفضل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. لا، بدون، لأن هنا لا ما قبله ساكن، والمذهب القصر نوحيه إليك. نعم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أحسنت، ثم ورش بالنقل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. من بقي؟ بقي خلف، تفضل. وجه لخلف السفتاء المفصول. صحيح، تفضل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. واصل. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. في قوله لديهم، ما الذي بها؟ فيها ضم الهاء. أحسنت، ضم الهاء لمن؟ لحمزة، والباقون بكسرها. عليهم، إليهم، لديهم، حمزة عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت مما جمع قصرت منفصل اندرج معه البصري. البصري أحسنت. إلا وجها لدوريه ستعطف قالون بالتوسط وسيندرج معه من أصحاب التوسط دوري أصحاب البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. على إسكان ميم الجمع تفضل اسمعنا. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم بعد ذلك ثم وجه لقالون لكن بصلة ميم الجمع والقصر. أحسنت. صلة ميم الجمع على قصر المنفصل. صلة ميم الجمع على قصر المنفصل تفضل. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أحسنت. اندرج معه ابن كثير. جميل. اقرأ لقالون على هذا الوجه لكن بإيش بالتوسط توسط منفصل تفضل. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورشا. جميل تفضل. له مد الصلة في الجمع وأيضا النقل ومد المنفصل. أحسنت. أسمعنا. وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم بعد ذلك نعطف حمزة تفضل. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لقي وجه لخلف استفتع المفصول. أحسنت. أسمعنا. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أحسنت. واصل. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. في قوله وما أكثر الناس جاءت الناس هنا مكسورة فيها الإمالة لدور البصري. أحسنت. قرأت لقالون قصرت منفصل اندرج معه ابن كثير. ابن كثير. تخلف دور البصري لوجود إيش الإمالة في لفظ الناس, الناس. وأيضا السوسي لأن له الإبدال في همزة مؤمنين. لا شك. أحسنت. إذن ستعطف أيهما؟ السوسي لأنه الأقرب. أحسنت. نعطف السوسي ثم بعد ذلك دوري البصري تفضل. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. جميل. ثم دوري البصري. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. الناس أعد مرة أخرى. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. أحسنت. وسط المنفصل لقالون. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. اندرج معه ابن عامر وعاصم والكسائي. أحسنت. أما دور البصري بقي. نعم. دور البصري لا يزال يتخلف عن قالون بإيش بمالة الناس. إذن هو الذي سنعطفه الآن تفضل. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. بعد ذلك يأتي من ورش. ورش وسيندرج معه حمزة. حمزة. أحسنت. لأنه يبدلها حال الوقف. جميل تفضل. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وما تسألهم. وما تسألهم عليه من أجر. هنا قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. ستعطف من هؤلاء ورش. ورش. أحسنت. نعطف ورشا. اقرأ له. وما تسألهم عليه من أجر. فاندرج معه على هذا الوجه حمزة. أحسنت. ولخلف وجه آخر اقرأ به السكت على المفصول. أحسنت. وما تسألهم عليه من أجر. أحسنت. ثم قالون بصلة الميم وما تسألهم عليه من أجر. هل اندرج معه ابن كثير؟ لم يندرج من كثير لوجودها الكناية. اقرأ لابن كثير. وما تسألهم عليه من أجر. حسنت. إن هو؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. اعطف ورشا. إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. حسنت. في قوله وكأي، يقرأ ابن كثير كأي بلفظ إيش؟ وكائن. وكائن، أحسنت. بألف ممدودة بعد الكاف، الكاف بعدها همزة مكسورة. أحسنت. حينئذ يكون هذا من قبل إيش؟ المد المتصل. أحسنت. أما الباقون يقرؤونها وكأي، همزة مفتوحة بدلا من الألف وبعدها ياء مكسورة مشددة. ومع مد كائن، يقول الشاطبي إيش؟ ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. أحسنت. هذا لمن؟ هو أوضح لك مذهب من؟ ابن كثير. ابن كثير الدال. أحسنت. قرأت لقالون وكأي وأسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. أحسنت. سنعطف من؟ قالون بصلة ميم الجمع. بصلة ميم الجمع، جميل. أسمعنا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أحسنت. بعده سنعطف حمزة. حمزة لأنه الأقرب. السكت على إيش؟ الأرض. على الأرض الذي هو السكت على ال. ال. نعم أحسنت. الموصول. طيب اقرأ له. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بعده سنعطف ورش. ورشا لأن له النقل وله قصر البدل. نعم سنأخذ البدل بالقصر ثم بالتوسط ثم بالمد. أحسنت. تفضل اسمعنا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وسط البدل. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم يشبع البدل. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أحسنت. سنعود مرة أخرى إلى خلف. إلى خلف حمزة. الوجه الآخر السكت على المفصول. أي نعم له وجه السكت على المفصول. أسمعنا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أحسنت. ثم نعطف من الآن؟ بقي ابن كثير. بقي ابن كثير تفضل. وكائن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. النون أخي الكريم في كائن ساكنة لابن كثير فيقول وكائن من قرن وكائن من آية. أعد. وكائن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لأنه قال إيش؟ مع مد كائن، مع مد ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. أما النون الأخيرة فهي تبقى ساكنة لكل للجمهور وكذلك لابن كثير. في قولنا في قراءتنا الأولى قراءتنا لقالون لما قرأنا الوجه الأول كان أيضا من ضمن الذين اندرجوا معه في الوجه الأول خلاد بوجه عدم السكت على الأرض. كم أكمل وما يؤمن أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أسكنت ميم جمع اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسي. أحسنت. خالف ورش بيش بإبدال همز يومين. أحسنت. خالف قالون. خالف ورش قالون بيش بإبدال همزة. وابن كثير خالف صلة الميم. وأما السوسي فهو أيضا خالف مخالفة ورش. من الذي نعطفه الآن؟ ابن كثير ولا ورش والسوسي؟ نأتي بقالون على وجه صلة ميم الجمع ويندرج معه ابن كثير. جميل أحسنت. يندرج معه ابن كثير. أحسنت. اقرأ. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أحسنت. الآن أخذنا ابن كثير فذهب خلافه بالوجه الآخر لقالون. نعطف بعد ذلك ورش وسيندرج معه السوسي. تفضل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أحسنت. هنا عندنا مد منفصل وميم جمع. قصرت المنفصل وأسكنت ميم الجمع. لم يندرج معه إلا دوري البصري بوجه. سنعطف بعد ذلك صلة الميم لقالون فيندرج معه ابن كثير. نعم. اقرأ لقالون على وجه صلة الميم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أحسنت. من نعطف الآن؟ تأمل الآية. السوسي. أحسنت. السوسي بإبدال الهمز في الموضعين. في نفس الموضعين. تأتيهم في الموضعين. تفضل. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أحسنت. بعد ذلك نأتي إلى إيش؟ نرجع لقالون مرة أخرى إلى توسيط المنفصل. أحسنت. اقرأ. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أحسنت. وصلت المنفصل وحققت الهمز لقالون اسكنت ميم الجمع اندرج معه دوري البصري. أحسنت. وأصحاب التوسط وابن عامر وعاصم الكسائي. جميل. بعد ذلك سنعطف على هذا الوجه الذي هو توسيط المنفصل. نعطف عليه صلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع. تفضل. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أحسنت. وبالطبع لم يندرج معه على هذا الوجه أحد لأنه وجه يستقل به قالون ينفرد به عن غيره. نعطف بعد ذلك ورش بإشباع المد المنفصل وإبدال الهمز في الموضعين في لفظ تأتيهم. تفضل. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أحسنت. طبعا لم يندرج معه أحد. سنعطف بعد ذلك خلف يعني على هذا الإشباع في المنفصل. نحقق الهمز ونترك الغنة فتكون رواية من؟ خلف الحمزة. تفضل. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أحسنت، تعطف بالغنة لخلاد أو تأتيهم. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أحسنت، قرأت لنافع بفتح ياء الإضافة لأنه يفتحها، أما الباقون يقرؤون بإسكانها، يقرؤون بالإسكان. قال الشاطبي ليبلوني معه سبيلي لنافع. أحسنت، قصرت المنفصل بعدها، لم يندرج مع قالون على هذا الوجه أحد. ستقرأ لقالون الآن بإيش؟ بتوسط المنفصل. أسمعنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ثم بعد ذلك نعطف ورش، نعطف صاحبه ورش. تفضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الذي هو الإشفاع في المنفصل. بعد ذلك نأتي إلى من؟ ابن كثير. إلى من يسكن الياء أوله؟ أول من يسكن ياء الإضافة هو ابن كثير. اقرأ له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قصرت المنفصل في الموضعين، في قوله سبيلي أدعو وأدعو إلى الله، فاندرج معه من؟ البصري. البصري بقي وجه لدوري البصري، وينعم، فهو الذي نعطفه الآن وجه الوجه الآخر لدوري البصري الذي هو إيش؟ بتوسط المنفصل. المنفصلين. تفضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أحسنت، فاندرج معه أصحاب التوسط ابن عامر العاصم الكسائي. جميل. بعد ذلك يبقى لدينا حمزة. حمزة نعطفه، اقرأ له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أحسنت، على بصيرة. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أحسنت، في قوله أنا ومن اتبعني اتفق القراء على إثبات الياء في الوقف وفي الوصل. وفي الوصل قرأت لقالون فاندرج معه أهل إيش؟ القصر، لأن قصرت هو ما أنا من المشركين. واضح؟ جميل. اندرج معه أهل القصر، من هم؟ ابن كثير ودوري البصري، ودوري البصري بوجه والسوسي. نعطف قالون بتوسط المنفصل. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سنت، فاندرج معه أهل التوسط. ثم بعد ذلك نأتي بحمزة. حسنت، اقرأ. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من ستعطف الآن، خلف حمزة أو ورش؟ نعطف خلف لأنها الأقرب. الأقرب، لأن ورش أيضا متخلف في الراء في قوله بصيرة. تفضل. على بصيرة أنا ومن عفوا مع السكت. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لم يفضل بين أيدينا إلا ورش، فقرأ له. له ترقيق الراء والنقل ومد المنفصل. إشباع منفصل. تفضل. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. أحسنت، قرأت يوحى بالياء لأن النون من مفردات من؟ حفص. من مفردات حفص. أحسنت، أمالها من؟ حمزة والكسائي ولورش فيها الفتح والتقليل. والفتح والتقليل. يقول الشاطبي في ذلك في أن هذه من مفردات حفص، قال إيش؟ ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علا. أحسنت. العين ترمز لحفص. لحفص. وفي قوله إليهم هذه بضم الهاء لحمزة، أما البقية بكسرها. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. أحسنت. وفي قوله القرى، القرى فيها الإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي، وفيها التقليل قولا واحدا لورش، لأنه لأنها من ذوات الراء. أحسنت. قرأت لقالون قصرت المنفصلين وقرأت يوحى بالياء وأسكنت ميم الجمع، هل اندرج جمعه أحد؟ لم يندرج معه. ستعطف بعد ذلك أبو عمرو الأقرب. أحسنت. اقرأ الإمالة في القرى. جميل، تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. أحسنت. بعد ذلك نصل لقالون. نصل الميم لقالون على القصر، تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. هل اندرج معه أحد؟ ابن كثير. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون أيضا لكن بتوسط المنفصلين على إسكان ميم الجم. سيندرج معه، يندرج معه بن عامر. عامر أيوة. وشعبة. وشعبة. أحسنت. لأن حفص يقرأ بالنون نوحي. والكسائي أيضا لها الإمالة، الإمالات. نعم، تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. أحسنت. بعد ذلك نعطف دوري البصري على وجه التوسط. أحسنت. جميل، تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. جميل، بعد ذلك قالون. نرجع لقالون بصلة ميم الجمع نقرأ له، تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. على إيش؟ التوسط. على التوسط. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. سنت. بعد ذلك نعطف المنفرد. نعطف المنفرد حفص، تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ثم بعد ذلك الكسائي. جميل، وبهذا ننتهي من أهل التوسط. صحيح. وما أرسلنا من أرسلنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. سنت. بعد ذلك نأتي بورش. لورش، تفضل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. أحسنت. أعطف التقليل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. ثم بعد ذلك ثم نأتي بحمزة. نأتي بخلات فقط. اقرأ له. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. سنت. بعد ذلك نعطف خلف. نعطف خلف. لماذا قدمنا خلاد؟ لأنه على وجه ورش قبل قليل خالف من قوله إليهم من أهل القرى، أما خلف فخالف من قوله رجالا يوحى. تفضل. عفوا، خالف من قوله يوحي بالإمالة. أعد لنا وجه خلاد مرة أخرى. اللي هو إمالة يوحى وضم الهاء والإمالة في القرى. أحسنت، أعده مرة أخرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. أحسنت. ثم نعطف خلف بترك الغنة. نعطف خلفا بترك الغنة. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. ثم السكت لخلف. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. اندرج الكل الله إلا ورشا وحمزة. نعطف أيهما؟ حمزة الأقرب. اقرأ له السكت في ال. نعم صحيح. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ثم ورش. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. أعطف ورشا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. وسط البدل. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. أشبع البدل. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. سكت لحمزة. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. أفلا تعقلون. في قوله تعقلون قرأ نافع وابن عامر وعاصم بتاء الخطاب. أما باقون بياء الغيب. وعم علن لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلع. عم نافع وابن عامر ونيطلع عاصم. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه ورش وابن عامر. يعني قرأت لقالون بتاء الخطاب فاندرج معه ورش وابن عامر وعاصم. وعاصم أحسنت. أقرأ لابن كثير ليندرج معه الباقون. أفلا يعقلون. أحسنت. بارك الله فيك، جعلك الله من أهل الله أهل القرآن وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.